الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فنقف إن شاء الله في هذا اليوم مع آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة البقرة إذ يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون هاتان الآيتان جاءت ضمن آيات نوه الله تبارك وتعالى فيها على التقوى فقبلها الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم جاءت هذه الآية ثم جاءت التشريعات بعدها في شأن الوصية عند الموت ثم جاءت بمشروعية الصيام ثم بعد ذلك النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف فربط الله تبارك وتعالى كل هذه التشريعات بالتقوى بدءا من البر وانتهاء بالنهي عن معاشرة النساء أو جماع النساء في ليالي رمضان في الاعتكاف ثم تذيلت هذا الجانب من هذه السورة النهي عن أكل الأموال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكفر فالتقوى رباط كل هذه التشريعات إن كانت في العبادات أو في المعاملة هذا جانب والجانب الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر بالقصاص في هذه الآية ويعبر بصيغة صيغة الوجوب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وبنفس الصيغة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نفس الصيغة فكما أن الصيام واجب وهو معلوم عند المسلمين فكذلك القصاص واجب والذي ينكر وجوب القصاص أو يبدل هذا التشريع الرباني بغيره كالذي يبدل الصيام بغيره أو كالذي يبدل الصلاة بغيرها أو كالذي يبدل الزكاة بغيرها على نفس الأمر فإن كان الذي يعدل في الصلاة مثلا أو يعدل في الصيام فرض الله تبارك وتعالى الصيام شهرا في السنة هو شهر رمضان وجعل له كيفية معينة وشروطا معينة فالذي يعدل في هذا الصيام يقول لا ليس من المناسب مثلا أن نصوم رمضان فلنزد عليه شيئا من الشهور قبله أو بعد أو يقول نعدل هذا الصيام من وقته بدلا من أن يكون في رمضان أن يكون في عز الشتاء أي شهر يتوسط الشتاء ألا يكفر هذا؟ يكفر الذي يعدل الصيام زمانا أو مكانا أو كيفية ويرد حكم الله تبارك وتعالى يخرج يخرج من الملة. فكذلك الذي يبدل القصاص ويعتقد أنه قد يقضي في الأموات في الدماء وفي الأرواح بغير قضاء الله تبارك وتعالى ويكون عادلا كذلك يكفر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا فرق. فلذلك القصاص من التشريعات التي تجلت فيها حكمة ربنا عز وجل. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين والذي يقوم بالقصاص هو حاكم المسلمين في المنطقة التي تقع فيها الجريمة وتنتهك فيها هذه الحقوق البشرية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن قتل حرا يقتل. والكلام أيها الإخوة في القتل العمد وليس في القتل الخطأ. وقد ذكر الله تبارك وتعالى معنى القصاص في آيات أخرى وكتبنا عليهم فيها أي لبني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا القصاص كان موجودا في الأمم السابقة كما كان الصيام كذلك موجودا في الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بني إسرائيل كان في شرعتهم القصاص. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذه شرعة موجودة من قبلنا وشرعت في ديننا بهذا التفصيل الواضح. ولا أود أن أفصل في حكم شرع من كان قبلنا لعدم حاجتنا إليه في هذا الموضع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فاختلف العلماء في هذه الآية والآية الأخرى في سورة المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. فدون تفاصيل لعل من أجمل ما يجده الإنسان في هذا الباب ما قال أحد المعاصرين من أن هذه الآيات لا تعارض فيها ولا نس. فهذه الآية التي نحن بصددها هي في القتل الجماعي كما جاء في سبب نزولها. سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص القتلى أن حيين من العرب اقتتلوا كانت بينهما حروب قبل الإسلام فدخلوا في الإسلام فتفاخر أحدهما أحد القبيلتين تفاخر على القبيلة الأخرى بأنهم أكثر أموالا وأكثر عدة. فقالت القبيلة الأخرى لا نرضى إلا بأن نقتل الحر منهم بالعبد منا والرجل منهم بالمرأة منا. تطاولوا على بعضهما فاهتدوا في خضم الحمية العصبية إلى أن يتجاوز الحدود فنزلت هذه الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقيل أن هذه الآية تتكلم عن اعتداء أسرة على أسرة أو قبيلة على قبيلة أو جماعة على جماعة فيقتل الحر من هذه بالحر من تلك والمرأة من هذه بالمرأة من تلك والعبد من هذه بالعبد من تلك. أما النفس بالنفس في سورة المائدة قالوا هذا في الاعتداء الفردي هذا في الاعتداء الفردي ولعله جمع وجين بين هاتين الآيتين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. راعى الإسلام ما رسخ في فطرة الإنسان من أنه يحب أن ينتقم له في الاعتداء. فالذي يقتل له الإنسان يحب أن يقتل كذلك. فلم ينكر الإنسان الإسلام ولم يتجاهل هذه الفطرة في الإنسان، فجعل لها متنفسا، ولكن جعل لها قيودا حتى لا يعم الشر، فأعطى أهل المقتول الحق في أن يقتل القاتل حتى تنطفي نار النفوس ويذهب الغل والحقد والغضب من النفوس، ولا يستشري الثأر كما حدث في المجموعات الجاهلية في قديم وحديث في كل المجتمعات التي لا تحتكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، تظهر فيها الثأرات وتظهر فيها الحمية ويظهر فيها الإسراف في القتل. ثم بعد ذلك رغبهم الله تبارك وتعالى في العفو، أن يعفو، ورصد لذلك ثوابا وجزاء سبحانه وتعالى، حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأولياء القتيل عليهم أن يأخذوا حقهم إذا رضوا بالدية، أن يأخذوا حقهم بالمعروف من القاتل، لا يتجاوزوا في ذلك. وقالوا لو أنهم عفوا عن القاتل ثم بعد ذلك تراجعوا عن هذا العفو، لا يؤخذ بقولهم، لا يؤخذ بقولهم. وكذلك هذا القاتل إذا رضي أهل القتيل بالدية وسميت القضية فعاد فقتل، فيقتل بلا أي فرصة للعفو، بلا أي فرصة للعفو، لا يعطى فرصة أخرى للعفو، منع للاعتداء. فمن عفي له من أخيه شيء من هذا الطرف أو من هذا الطرف فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، إحسان في دفع هذه الدية وإحسان في أخذها، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا مظهر من مظهر رحمة الله تبارك وتعالى بالبشر، أن شرع هذا التشريع، أن داوى هذه النفوس من هذا المرض، أن سوى هذه القضية بهذه البراعة وهذا الإبداع، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إن كان من أولياء القتيل أو كان من جهة القاتل أو القاتل نفسه. الذي يعتدي بعد ذلك بعد تشريع الله تبارك وتعالى فله عذاب أليم في الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلكم في القصاص حياة بصيغة النكرة، لم يقل لكم في القصاص الحياة، أو ولم يقل سبحانه وتعالى لكم في القصاص حياة كذا وكذا، لم يعرفها لا بالألف واللام ولا بالإضافة ولا بأي أداة من أداة التعريف في اللغة العربية، وإنما وردت في الآية هكذا نكرة حياة للعموم. فهذا القصاص كيف يكون حياة؟ كيف يكون قتل القاتل حياة؟ يكون حياة بأنه يردعه من القتل، أول مقام، أول مقام تحفظ به الحياة أن الذي يقتل نفسه متعمدا بغير حق وبغير سلطان ولا دليل من شرع الله تبارك وتعالى، يقتل النفوس عدوانا، فأول حفظ للنفس البشرية أن تزال هذه النفس القاتلة، يسد باب هذا الجانب فلا تكن له فرصة أخرى في القتل. كذلك في القصاص حياة لأنه يقطع سلسلة الثأر، يقطع سلسلة الثأر، فلا يبقى لأحد حق بعد ذلك في الثأر بعد أن يوقع القصاص. ولكم في القصاص حياة لأنه يردع كل الجناح. فمن كانت نفسه تضمر القتل للناس هكذا بغير حق وأن استمر هذا الأمر، إذا عرف أن من قتل نفسه متعمدا بغير نفس أنه يقتل يمنعه ذلك من الاقتراب من هذه الجريمة. لذلك كم من الأرواح ضاعت وكم من الأنفس أزهقت لما أبعد هذا التشريع الإلهي عن حياة البشر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أصحاب العقول يعلمون حاجة البشرية لحفظ حياة الناس في هذا الحكم الإلهي. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لأن الإسلام أيها الإخوة يمنع العدوان بسبيلين، يمنع العدوان بهذه الحدود وهذه القوانين وهذه التشريعات، ويمنعه قبل ذلك بالوازع النفسي بالتقوى. يمنع العدوان ومقاربة حدود الله تبارك وتعالى والتعدي على الغير بالتقوى. فالذي يتقي الله تبارك وتعالى لا يتجاسر على أن يقتل نفسا خلقها الله تبارك وتعالى ولم يعطي سلطانا لقتلها. لذلك شهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم أجمعين أقل إحصاءات في تطبيق القوانين. كل عدد كل الذين حدوا في كل الجرائم الحدية منذ أن نزلت التشريعات إلى نهاية عهد الخلفاء لم يتجاوز 70، لم يتجاوز 70 شخص في رقعة بلغت أكثر من نصف الأرض، فيها ما فيها من أجناس وقبائل وسجنات ولغات وعادات وشعوب وأمم جمعهم دين الإسلام، فما حد أكثر من 70 شخصا. وكل هؤلاء أو معظمهم لم يقبض عليهم وهم متلبسون، وإنما جاءوا من عند أنفسهم، جاءوا معترفين مقرين يبحثون أن يتطهروا من هذا الذنب فيلقوا الله تبارك وتعالى وصفحتهم بيضاء من هذه الجبال. ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ التقوى. لذلك من وقع في الزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا معترفين بالزنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبرع عنهم الحد، يحاول أن لا يطبق فيهم الحد، يحاول أن يشككهم فيما جاءوا مستيقنين منه، ويحاول أن يدفع عنهم هذه العقوبة ولكنهم يصرون، كما كان من شأن المرأة الغامدية وما كان من شأن ماعز رضي الله عنه. فيأتون المعترفين، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين ما ثبتت جريمة الزنا إلا باعتراف، لم تثبت إلى يومنا هذا جريمة الزنا بأربعة شهود، لأن الباعث لإقامة الحدود هو التقوى، وهذا هو الأساس في حفظ الدماء والأموال والحقوق، وهذا هو الأساس في تطهير المجتمعات، أن تنشأ التقوى في القلوب. فإذا وقع المسلم من هؤلاء الأضرار في حد من حدود الله تبارك وتعالى وخزه ضميره ولامته نفسه لوما عنيفا ولم يرى للحياة طعما حتى يتطهر من هذا الحد الذي وقع فيه. لذلك كانوا يأتون إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلفائه الراشدين حتى يطهروهم من هذا الرجس وحتى يؤدم عليهم جراء اقترافهم بحدود الله. ولكم في اقتصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه كل الذنوب إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله على المآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فكفى به نهيا وآمرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا فكان منهم ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أحرص الناس على قيام هذا القصاص الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فمما ثبت عنه رضي صلى الله عليه وسلم ومما يذكره الفقهاء في باب قتل الرجل بالمرأة، إذا قتل الرجل الحر امرأة حرة يقتل بها. فهذا الحديث الصحيح جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رب رأس يهودي بالحجارة قصاصا بجارية فعل بها كذلك. هذا اليهودي كانت له جارية قتلها بضربها بالحجارة على رأسها، فقص النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفس الطريقة، رب رأس هذا اليهودي بالحجارة كما فعل. وكذلك قصة قبيلتي عكف والعرينة، هاتان قبيلتان. وفي شأنهما نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حد الحرارة. نزلت هذه الآية في شأن هاتين القبيلتين، جاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا المدينة، أصابهم داء بسبب قدومهم من المدينة لأنهم ما تعودوا على جوها. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نياقا ومعها راعي أو رعاة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا مع هذا الراعي وهذه الإبل وفعلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صحوا وسمنوا بعد أن ذاقوا العافية وقويت أجسامهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، غدروا بالراعي فقتلوه واستاقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم سرية فجاءوا به، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديه وأرجله وسمل أعينه وألقى بهم في الحرة، فصاروا يستسقون الناس، يطلبون السقيا، يطلبون الماء، فلا يسقون حتى ماتوا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هذا كان قصاصا منه. لماذا سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينه؟ والسمل كان بأن حمى عليه الصلاة والسلام حديدة في النار، حمى حديدة في النار وخرق بها أعينه، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ما قتلوا الراعي قتلا عاديا وذهبوا، وإنما خرقوا عينه وسملوها، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك به. فهذا من باب القصاص. أقول هذا الكلام أيها الإخوة تنبيها على حادثة وقعت في الأيام الماضية، وما دفعني للحديث عنها هذا اللغط الذي دار بين المسلمين حول حكم الإسلام في هذه الحادثة. وما يعنيني في هذا المقام أيها الإخوة ليس الانتصار لجهة على جهة، وإنما ما يعنيني هو ما يعني كل مسلم، أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى في كل نازلة حتى يكون من أهل الحق ولا يكون من أهل الباطل، غض النظر عن من فعل هذا ومن فعل هذا وماذا فعل ذاك وماذا فعل أولئك. وهذه الحادثة هي حادثة حرق الطيار الأردني من قبل المجاهدين، دار فيها لغط بين المسلمين، وتدافع الناس كلهم يقول بعقله أو بهواه إلا من رحم الله، وكأن الإسلام ليس فيه حكم لمثل هذا. فالذي يظهر والله أعلم نظرا لهذه الأحكام ونظرا للواقع، لأن الحكم أيها الإخوة لا بد له من أن يكون مستندا إلى دليل، ولا بد لهذا الدليل أن يماثل الواقع الذي ينزل فيه الحكم، لأنه لا يمكن أن تأتي بدليل لا يناسب هذه الواقعة، هذا لا يصح، وبذلك لا يصل الناس إلى حكم الله تبارك وتعالى. فهذا الطيار وهذه الطريقة التي قتل بها تدخل في باب القصاص. لماذا؟ لأنه يقود طائرته فيلقي بالشمم بصواريخه وطلقاته على المسلمين فيحرقهم ويهد عليهم البنية. وهذا معروف عند سلف الأمة أن التمثيل بالمحاربين للمسلمين إذا كان يرد العدوان على المسلمين فهو جائز، بل هو من الجهاد الشرعي كما قال ابن تيمية رحمه الله. فلذلك هذا الأمر لا يعد إلا أن يكون قصاصا، كما قتل الأبرياء من النساء والأطفال في سوريا وكأنهم كانوا في نقص لغزوته وكأنهم كانوا في نقص لعدوانه. كلنا تقطعت أكبادنا وتمزقت قلوبنا ونحن نرى الأطفال تقذف عليهم الشمم وتسقط عليهم الصواريخ وهم ليسوا طرفا في الصراع، ليسوا طرفا في الصراع، أناس مسالمون مسلمون مقيمون في ديارهم، يأتي الكفار لبلادهم ليذلوهم وليأخذوا ثرواتهم ولينفذوا ما أعدوه للمسلمين ويستبيحونهم، فيدخل هذا الطيار الذي ينتسب إلى الإسلام مع الكافرين. فهنا لابد من بيان حكم أيها الإخوة، أي مع أهل العلم على أن من قاتل المسلمين في صف الكافرين من المسلمين فهو مرتد إلى أن يتوب. أي مسلم يقف في قتال بين مسلمين وكافرين أيا كانت الدواعي، طالما أن هذه فرقة مسلم وهذه فرقة كافر، فالذي ينحاز للكافرين على المسلمين يرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا إجماع الأمور. فهذا الطيار عوقب قتل قصاصا بهذه الطريقة. والأحاديث التي مرت بنا تدل على ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من تمام قيامه بالقصاص أن يقتل القاتل بنفس الطريقة كما فعل باليهودي، ومر بنا والحديث موجود في الكتب الصحيحة، وكما فعل بعكل والعرانيين، لم يكتفي بقطع الأيدي والأرجل وإنما سمل الأعين أيضا كما فعلوا بالرعي. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما يعجب له المرء أن كثيرا من المسلمين يحكمون على الأمور بعواطفهم، وتقودهم هذه العواطف لإنكار أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ليس من سماحته صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. هل يفهم من ذلك من مقالة هؤلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل السماحة في موضعها وفي غير موضعها؟ كلا كلا وحشا كلا وحشا، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريق قلبه لأعداء الله ولا لمن حالفه، وهو الذي أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يبقى إيمان في قلب إنسان يشعر بمودة لمن حاد الله ورسوله، لا يمكن. هذا قول العلي الحكيم. فلذلك ليس من مودة ولا رافع بأعداء الله تبارك وتعالى ومن كان بصفهم أبدا، هذا منافي للإيمان أيها الإخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهل هناك في هذا العصر أكثر من الحزب الأمريكي ومن معه محادات لله ورسوله؟ كل الدول المستكبرة المجرمة التي ولغت في دماء المسلمين مشتركة في هذا التحالف، ومعها دول عربية للأسف، للأسف معها دول عربية كما تبين. ومما أصابنا بالصدمة والذهول أن تصرف أموال المسلمين في أسلحة وطائرات معدة لقتل المسلمين، هذا ما تبين. هذه الطائرات المتطورة وهذا السلاح الأمريكي في أيدي الجيوش العربية تبين الغرض منه في هذه الحملة، الغرض منه أن يقضى على أي بارقة أمل عند المسلمين وأن يقتل فردا فردا البريء منهم والمذنب. يحتج بعض الناس بالحديث لا يعذب بالنار إلا خالقها وفي رواية إلا رب النار والحديث البخاري. ونعم هنالك خلاف بين السلف في التحريق، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وقال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن هذا التحريق على وجه التحريم وإنما على وجه التواضع، على وجه التواضع، لأنه لا يريد لا من قريب ولا من بعيد أن يكون في منزلة الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الحديث كثير، رحم الله إبراهيم ما كان فيه شك في معنى الحديث، ما شك في ربه. رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الأحاديث من باب التواضع. فلم فهم العلماء ومنهم ابن حجر أن هذا الحديث ليس فيه تحريم وإنما هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرق أبو بكر الصديق رضي الله عنه البغاه من أهل الردة، وحرق خالد بن الوليد مالك بن نويرة، وحرق عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عمه علي بن أبي طالب، وحرق علي رضي الله عنه وأرضاه الغلاة من الروافض، وهذا أمر معروف. أفيجهل كل هؤلاء الصحابة هذا الحكم ويهتدي إليه من لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بما كان عليه السلف الصالح من الأحكام؟ لا يمكن، لا يمكن. ومن الناس إذا جابهته بهذه الأدلة يقول لك أخطأ علي. سبحان الله، يأتي في أمة محمد بعد 25 قرنا أناس من الجهل ليقولوا في الصحابة هذا أخطأ. من الذي من حقه أن يخطئ الصحابة؟ من الذي يستطيع أن يخطئ الصحابة؟ لا يستطيع أحد من بعدهم أن يأتي ويقول فلان من الصحابة أخطأ، هذه إساءة للصحابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحكم على خطائهم وصوابهم، وأئمتهم وأمراؤهم كأبي بكر وعمر وخلفاء الراشدين هم الذين يحددون من الذي أخطأ منهم ومن الذي أصاب، وأدنى شيء من كان في مستواهم من الصحابة، لأنه معروف أيها الإخوة في الجرح والتعديل إذا عدل إنسان وحكم له بأنه ثقة ليس صغار القوم هم الذين يقولون هذا إمام وهذا عالم وهذا ثقة، ليس للعوام، هذه الأحكام ليست للعوام، وإنما الذي يحدد هذا عالم وهذا ثقة وهذا محدث هم العلماء الذين هم في درجته أو أعلى منه. لذلك جاء علم الجرح والتعديل. لكن أناس لا يحسنون قراءة الفاتحة، لا يعقلون هذا القرآن، لا يعرفون ناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه، لا يعرفون شيئا عن هذا القرآن، يأتوا في آخر الزمان لينتصروا لأهوائهم ولأئمتهم وشيوخهم فيقولون فلان من الصحابة أخطأ. بل أنت المخطئ، أنت ومن معك، أنت المخطئ وأنت المتعدي. ثم هنالك أشياء أيها الإخوة ينبغي الالتفات لها في هذه الحالة. نحن لا ندري على ماذا مات هذا الطيار، وكان من المسلمين في ظاهر الأحوال، والله أعلم بسريره. فقد يحتج البعض فيقولون هذا مسلم، وربما يكون بعد إلقاء القبض عليه قد تاب، قد تاب عن هذه الفعلة، ومعروف أن قتل المسلمين لا يكفر حتى ولو كان عمدا، لا يكفر في أصح الأقوال. إذن كيف السبيل إن كان هذا الطيار قد مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف الحال؟ الحال يقول أنه قد رحم بهذه الميتة، لعل الله تبارك وتعالى قد قدر له هذه الميتة بهذه الطريقة حتى تحات ذنوبه ويلقى الله تبارك وتعالى طاهرا. وإذا صح هذا الأمر فيكون الذين أعدموه بهذه الطريقة تصيبهم حسنات لأنهم كانوا سببا في تطهيره من ذنوبه. لماذا لا تخطر هذه الأشياء في أذهاننا وهي معروفة عند المسلمين؟ لماذا نتعامل بالعواطف أيها الإخوة؟ ولماذا نتجاهل أحكام الله تبارك وتعالى التي سار عليها السلف الصالح مجاملة للكافرين أو جهلا بالدين؟ لماذا لا نرجع كما أمر الله تبارك وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا نتعامل بالعواطف في مقام العقول ولكم في اقتصاص حياته؟ يا أولي الألباب بعض الناس يقول لماذا، وهذه التساؤلات أيها الإخوة حقيقية وقعت لي أثناء نقاش مع بعض الإخوة والزملاء، بعض الناس يقول هناك عفو إن كان هذا القتل قصاصا بهذه الطريقة فهناك عفو. فنقول من أدراكم أن أولياء القتلى من النساء والأطفال بفعل هذه الطائرات من أدراكم أنهم قد عفوا؟ لا ندري. يقول بعض الناس هذا القصاص لا يقوم به إلا أولو الأرض، الذين قاموا بالقصاص هم أناس من المسلمين يجاهدون في سبيل الله واستولوا على أرض وصاروا أمراءها ودان لهم الناس من تحتهم، هذا أمر معروف حتى الكفار يعرفون ذلك ويعترفون به، حتى الكفار المحاربين الآن في الحلم يعرفون ذلك. فهؤلاء تولوا أمر المسلمين في تلك البقعة فأقاموا هذا الحد عملا بهذه الآية، فلماذا يلامون؟ فإذا أيها الإخوة هذه الحوادث وهذه النوازل تقع بقدر الله تبارك وتعالى، والواجب على المسلم قبل أن يفتي في شيء من الأمور وقبل أن يبني موقفا أن يعرف حكم الله في هذه الأمور. فالدين ليس بالعواطف أيها الإخوة وليس بالأهواء، والدين ليس برضا الكافرين، ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه ولا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ أحكامنا من الكافرين أو أن نتخذ أوصافنا من الكافرين أو أن نتخذ مناهجنا من الكافرين، بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليبطل أديان الكافرين ومناهج الكافرين وقوانين الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم جاءت أيها الإخوة ثمرة هذا الفعل، بدأ هذا التحارب بالتصدع إثر هذه الحادثة، فجاء في الأنباء أن إحدى الدول العربية المشاركة في هذا الحلف الصليبي قد سحبت طياريها، وهذه من مصلحة المسلمين، فهذا يعني أن معدل القتل ينخفض. لذلك تحقق مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انسحاب هؤلاء الطيارين أو هذه الدولة من هذه الحملة معناها أنفس مسلمة برية ليست طرفا في هذا الصراع أخرجت من حيز الموتى وأبعد عنها شبح الموت، وتحقق مراد الله تبارك وتعالى حينما حقق بعض من المسلمين أمره. فإذا تتالى الأمر تكون هذه الدماء وهذه الأرواح قصينت وتحقق مراد الله تبارك وتعالى بالكامل. فلذلك ينبغي أيها الإخوة ونحن في زمان فتن ونحن في زمن تسيد فيه الكفار ساحات المسلمين الإعلامية والاقتصادية والعسكرية والفكرية والسياسية والقانونية وغسلت أدمغ المسلمين وكادت عقولهم أن تمحى حتى ما عادوا يعرفون إلى أين يتجهون في النوازل، فعلينا بكتاب الله تبارك وتعالى وعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا بفعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وما كان عليه أئمة السلف ففيه الغناء.